الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. كمل. السادس، من ما عندكم الآية لقوله تعالى؟ ما عندنا. طيب كيف؟ ما عندنا. طيب الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نلاحظ الآية، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا، لقبلها: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا. طيب ثم بيّن سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين كفروا، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. لماذا قال فيهم تعسا لهم وأضل أعمالهم؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله. طيب الآية تقول كرهوا ما أنزل الله، والشيخ ماذا قال؟ من أبغض شيئا. في فرق في التعبير ولا ما في؟ وإذا كان فيه فما هو؟ ها تفضل يا شيخ، وش الفرق؟ يعني في فرق ولا ما في؟ طيب ما هو الفرق؟ أي شيء ولو شيئا واحدا، والآية أيوة. طيب تمام، إذا الآية فيها عموم، كرهوا ما أنزل الله، فالآية فيها عموم، يعني كرهوا كل ما أنزل الله. ونص الشيخ أنه يكفر لو أبغض شيئا واحدا. طيب هذا الشخص مثلا أبغض التوحيد، أبغض الحدود الشرعية، أبغض كل ما جاء في القرآن والسنة، هذا ما في شك في ردته وكفره. طيب الآخر قال: أنا أحب التوحيد وأحب مثلا الصلاة والزكاة والصوم، لكن الحج لا، أنا أجد في نفسي بغض لهذا الحكم. أما باقي الأحكام يا سلام، ها مرتد ولا مسلم؟ ها مرتد. ليش؟ لأن الشيخ يقول من أبغض شيئا فيعم القليل والكثير مما أنزل الله، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل نقول أن الشيخ محمد عارض الآية، خالف الآية؟ لا، لأن الآية علقت بيّنت أن من شأن الكفار أنهم يبغضون ماذا؟ ما أنزل الله، فكفروا بهذا، أنه كره شيئا أنزله الله، كره الحكم الذي أنزله الله. فسواء كره حكما ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مئة، يصدق عليه أنه كره ما أنزل الله جل وعلا. والواجب على المسلم أن يحب الله جل وعلا محبة لا تساويها محبة أخرى، ثم أيضا يحب تبعا لذلك ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وبما أن الله عز وجل أنزل هذه الأحكام فالله يحبها ويرضاها، فشرع لنا التوحيد لأنه يحبه، وشرع الصلاة لأنه يحبها، وشرع الزكاة والصوم والحج والبر وغير ذلك مما شرعه الله لنا، لأن تلك أمور وخصال يحبها الله سبحانه وتعالى فتعبدنا بها، فنحن نحب ما أحبه الله جل وعلا مما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومر معكم في شروط لا إله إلا الله، من شروطها المحبة، فتحب الله جل وعلا وتحب ما يحبه الله، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب الملائكة، وتحب الصالحين، وتحب الدين، وتحب الطاعات، كل ذلك تبعا لمحبتك لله جل وعلا. فمن أبغض شيئا قال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. طيب هذا الناقض يعود إلى أي الأنواع الأربعة؟ ها كيف؟ طيب يعني هو عمل قلبي، لأنه قلنا الردة تكون بالعمل ولا لا؟ الردة تكون بالعمل. هذا العمل قد يكون عمل بالجوارح وقد يكون من أعمال وقد يكون من أعمال القلوب. فإذا أبغض ما أنزله الله عز وجل أنزل حكم من أحكام الله فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا. لكن كيف نعرف أنه يبغض هذا الحكم؟ ها؟ أمر القلوب إلى الله جل وعلا، نحن ما نطلع على ما في القلوب، فما نعرف ما في قلبه إلا إذا صرح، إذا قال أنا أبغض هذا الحكم. مثل المستحل في الحكم بغير ما أنزل الله، كيف نعرف أنه مستحل؟ إذا نطق، إذا قال أنه حلال، إذا قال أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال. فإذا صرح بهذا البغض عرفنا أنه يبغض ما أنزل الله جل وعلا. ثم لاحظ قوله ولو عمل به، يعني لو كان هذا الشخص يبغض الصلاة لكنه يصلي مسلم ولا كافر؟ هذا ها كافر. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حتى يخرجون معه للغزو ولا لا؟ يخرجون معه للغزو. فكونه يعمل بما أنزل الله وهو في الباطن يبغض ما أنزل الله ما ينفع هذا العمل، بل هو من جملة المنافقين والعياذ بالله. ثم هنا أيضا مسألة ننبه إليها، ما هي؟ إنه أحيانا قد تكره شيئا يتعلق بهذا الحكم، أنت قلبك مطمئن بهذا الحكم بالنظر إلى كون الحكم من أحكام الله وخصلة من خصال الدين، تحبها من هذه الجهة ومطمئن القلب بها، ولكن تكره أمرا خارج عن كونه حكم لله جل وعلا ولكن له علاقة مثل الجهاد في سبيل الله حكم شرعي ارتضاه الله عز وجل وأمر به، ولكن الإنسان قد يشق عليه الجهاد وقد يكره الجهاد. من أي جهة يكرهه؟ من جهة ما يصيبه من القتل مثلا، من جهة ما يصيبه من الجراح، من جهة ما يصيبه من الخروج عن زوجته وأولاده وأطفاله وبلده وبيته ويتغرب ويغيب عنهم الشهور ربما أعوام ربما يعود ما يعود، فيكره الجهاد من هذه الجهة، ليس لكونه حكم من أحكام الله، إنما يكرهه من جهة ما قد يناله منه من شيء من العنة والمشقة. فهل هذا يدخل في الردة؟ الجواب لا. ولهذا الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، ما كفروا بهذا الشيء، ما كفروا به. ومثلا مثال آخر غير هذا، موضوع التعدد، المرأة تكره أن زوجها يتزوج عليها، تريد أن تكون خالصة لهذا الزوج وهذا الزوج خالص لها، ما تريد معها شريك فيه. فهل إذا المرأة مثلا رفضت ولا بكت ولا كذا إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها، هل تكون بذلك مرتدة؟ إذا كان قلبها مطمئن بحكم الله عز وجل، تكون راضية بحكم الله وأن الله شرع التعدد وما أتكلم في هذا، لكن ما أريد فلان يتزوج، فهي إذن ما كرهت نفس الحكم، إنما كرهت ما يصيبها من الضرر والأذى من جراء وجود ضرة معها. واضح هذا؟ فهذا لا يكون كفرا. واحد مثلا أيام البرد الشديد يسمع الأذان وبيروح يصلي الفجر، قلبه مطمئن بحكم الصلاة ومشروعية الصلاة ووجوب الجماعة وما عنده في هذا شيء، لكن يتثاقل ويكره الخروج في هذا الجو لما يلحقه من مثلا من التعب من البرد من يعني قطع الراحة والنوم والدفء الذي هو كان فيه، أيضا ما يكون بذلك مرتد، لا يكون مرتد. فإذا نفرق بين هذه الصور، هذا فيما يتعلق بهذا الناقض طبعا على سبيل الاختصار. له تطبيقات كثيرة في العصر الحاضر، يعني كثير من الناس مثلا اليوم يبغضون حكم الله جل وعلا فيما يتعلق ب الحدود الشرعية، يبغض هذه الأحكام، يقول أنه قطع اليد وحشية، الرجم وحشية وحشية وأكثر وأكثر بعد، وصاروا بعد ما طلعت داعش يعني يصفون هذه الأحكام الحدود الشرعية بأنها داعشية زيادة في التنفير. فمن الناس من في هذا العصر يصرح برفض وكرهه لهذه الأحكام الشرعية المتعلقة بجانب الحدود. منهم مثلا من يكره أحكام الله عز وجل المتعلقة بالمعاملات التجارية، كل ما جبنا لكم معاملة قلت حرام حرام حرام، كيف أجل ينمو الاقتصاد وكيف ازدهر الاقتصاد وكيف يتطور الاقتصاد وانتم كل شيء تحرمونه؟ تقول قال الله كذا قال الرسول كذا، يا أبو يرفض ما يصلح. منهم مثلا من يكره حكم الله عز وجل في باب التعامل مع الحكام، يسمع خطبة ساعة كاملة في فضائل الصلاة في فضائل الصدقة في فضائل البر الوالدين، مبسوط مستانس، لكن عطوا حديث في السمع والطاعة، عطوا نصوص في مثلا النصح لأمة المسلمين، لا يتضايق، يكره هذا الجانب من الدين. فهذا له نصيب، ما أقول له مرتد، لكن له نصيب من هذا الشر والعياذ بالله له نصيب. شخص ما عنده مشكلة يسمع كثير من أبواب الدين، لكن نصوص في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما يطيق سماعها، الرافضة والشيعة وأمثالهم. فإذا من الناس من يبغض الدين كله، ومنهم من يبغض ويكره شيئا دون شيء، وهؤلاء كلهم على خطر عظيم، صلى الله العافية والسلام. قال الله تعالى والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فماذا ما النتيجة؟ قال سبحانه فأحبط أعمالهم. فدل ذلك على أن كره ما أنزل الله عز وجل أنه كفر أكبر محبط للعمل كله، أعاذنا الله وإياكم. نعم.